تروح بستيت ولا فوسر يوم بس هنسيك الزين هنسيك الزين أبو تيري هنسيك الحب يا هنا يخطر ميتيني تنسيك الويا واللي ملاح يتصنغيد الحب يلي ودينا وذات الغلبة هو اللي نرز نزعم سرتي هني الله هيا نظن أكون رحم ربا سفر الحب وريلا هنسيك الزين هنسيك الزين أبو وقتاش ترجمات نتجني لي غوري لا زين ما يسرى وقديم الدار نسيك سلاح وبيا الجديد للا ولا غير ان قرطنري واللي رغم تيك ابر فلا ويا صياد يغمرنا فلوس اللي كوري لا طورنتيني دايري تموت الحب لسوا غوريلا ويا القماط يكشمني صندوق السمور يجيبوني لا هنسيك الزين هنسيك الزين ابو تيري هنسيك الحب هنسيك الزين أبو تايري هنسيك الحب كيم الخطي دايرة في الضوط بي بردر وما ظنك سنغنى كسيرة المال المال أي سوى الغياني فوق بي بوريلا غيكا غيكا ذاتك الدنيا تاغيكا ذايق الزمن هنسيك الزين هنسيك الزين أبو تايري هنسيك الزين هنسيك ابو تهب.